صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكبي أم الطف فيها استشهدت آل غالبي. تمثلت في أكنافها يا ركب هاشم تهاوت إليه فيه خوص الركائب. بنفسي هايام من مستميتين كسروا جفون المواضي في وجوه الكتائب. وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا بعوج المواضي لا بعوج المخالب. فما يا بالهم صرعى ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب. تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبي. وفتيتكم قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لها من مجاوبين. تمديت إلى نحو الغريين ضربها ونادت أباها خير ماش ورايا أبا حسن إن الذين نماهم ابو طالب بالصف جار لطايا لطايا سجودا يا على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحايا المحايا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العرايا العرايا أويلي أويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم ليها يا أبو ما حد تجنى من الخلص صلى عليهم إيه والله وما حد تجنى من الخلص صلى يا صلى يا عليهم دمهم غسلهم والترب ساف عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في ليال سابقة عن المدارس المختلفة في تقويم حقوق الإنسان والجمع بين الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية. وحديثنا هذه الليلة عن المدرسة الإسلامية في بيانها لحقوق الإنسان وتحديد مساحة الحقوق في مرحلة التزاحم. المدرسة الإسلامية عندما تتحدث عن حقوق الإنسان فلها عدة أصول وأسس يبتني عليها فكر هذه المدرسة. الأصل الأول، ما هو العنوان الذي يجمع حقوق الإنسان؟ أنت عندما تقرأ أدبيات المدارس الفكرية المختلفة تجد أن العنوان المطروح فيها هو عنوان حقوق الإنسان. ما هي حقوق الإنسان؟ أما المدرسة الإسلامية فإن العنوان الذي يجمع فيها بين الحقوق هو عنوان كرامة الإنسان. فهناك فرق بين العنوانين، عنوان حقوق الإنسان وعنوان كرامة الإنسان. القرآن الكريم اختار التعبير الثاني، ولقد كرمنا بني آدم، اختار التعبير بعنوان الكرامة، كرامة الإنسان، تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. ما هو الفرق بين التعبيرين؟ أن نقول حقوق الإنسان أو أن نقول كرامة الإنسان؟ التكريم هو نوع من المكافأة، عندما يقال كرمنا فلان يعني كافأناه، قدمنا له مكافأة على مجهود معين أو على إنتاج معين، فالتكريم نوع من المكافأة. تكريم الإنسان بالحقوق المختلفة عندما يقول الإسلام أن الحقوق المختلفة حق الحياة وحق التعليم وحق التأمين الصحي وما أشبه ذلك من الحقوق، عندما يقول الإسلام هذه الحقوق كرامة وتكريم للإنسان، فالمقصود بذلك أن هذه الحقوق أعطيت للإنسان كمكافأة على إنسانيته. ما أعطيت للإنسان ابتداء ثبت له حق الحياة وحق التعليم وحق الصحة، لا، أعطيت له هذه الحقوق كمكافأة على إنسانيته، كمكافأة على آدميته. شنو معنى كمكافأة على آدميته؟ يعني هناك ميثاق اجتماعي بين أبناء المجتمع البشري، هذا الميثاق الاجتماعي بين أبناء المجتمع البشري مؤداه ومضمونه أنك أيها الإنسان تعطى هذه الحقوق إذا حافظت على إنسانيتك، إذا حافظت على آدميتك، إذا حافظت على الإنسانية والآدمية فأنت تستحق هذه الحقوق كلها. وأما إذا خرجت عن إطار الإنسانية أو خرجت عن إطار الآدمية وتحولت إلى وحش كاسر تأكل الآخرين، تسلب ثرواتهم، تسلبهم حق الحياة، فأنت لا تستحق هذه الحقوق. يعني أنت إذا تحولت إلى هتلر أو تحولت إلى أي إنسان دكتاتور أو أي إنسان وحش، أنت إذا تحولت من الإنسانية إلى الوحشية والهتلرية فليست لك هذه الحقوق، ليس لك شيء من هذه الحقوق. هذه الحقوق أعطيت لك ككرامة، كمكافأة على إنسانيتك، أما إذا خرجت عن الإنسانية فليس لك شيء من هذه الحقوق. هذا معنى ولقد كرمنا، هذا معنى عنوان التكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا هو الأصل الأول من أصول المدرسة الإسلامية. الأصل الثاني من أصول المدرسة الإسلامية، المدرسة الإسلامية لا تعتبر ما يثبت للإنسان مجرد حقوق. يعني أنت عندما تقرأ المدرسة الليبرالية أو تقرأ المدرسة الماركسية مثلا تقول لك حقوق الإنسان كذا وكذا، المدرسة الإسلامية تقول ليس الثابت للإنسان هو مجرد الحقوق، هناك ثلاثة أمور تثبت للإنسان: ضرورات وحقوق وانبغاءات. ليس الثابت للإنسان مجرد الحقوق، بل الثابت للإنسان ثلاثة عناوين: ضرورات وحقوق وانبغاءات. ما هو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ العنوان الأول الضرورات، يعني مثلا الآن حق الحياة، يثبت للإنسان حق الحياة. المدرسة الإسلامية تقول الحياة ليست حق، الحياة ضرورة. لماذا؟ لأن الحق يمكن أن يتنازل عنه الإنسان. لاحظت؟ يعني مثلا أنا من حقي مثلا كزوج، من حقي كزوج أن لا تخرج زوجتي إلا بإذني مثلا، هذا حق يمكن أتنازل عنه، يمكن أن أسقط هذا الحق، يقول أنا لا أطالب بهذا الحق. الحق أمر يقبل الإسقاط، لكن الضرورة أمر لا يقبل الإسقاط. الحياة ضرورة وليست حق، الحياة تثبت للإنسان على نحو الضرورة لا على نحو الحق. يعني ليس من حق الإنسان أن يلغي الحياة، يقول أنا لا أريد الحياة، أريد أن أنتحر، أريد أن أهرب من هذا العالم إلى عالم آخر، ليس من حقه ذلك. لو كانت الحياة حقا للإنسان لكان من صلاحياته أن يتنازل عن هذا الحق وأن يسقط هذا الحق، ولكن لا، ليس من صلاحية الإنسان إسقاط الحياة. إذن الحياة ضرورة وليست حق، الضرورة شيء وأمر أعظم من الحق، الضرورة أمر لا يسقط بالإسقاط، فليس للإنسان أن يسقط حقه في الحياة بحجة أنه حق، الحياة ضرورة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآية تنطبق على نفس الغير ونفسك أيضا، يعني إذا قتلت نفسك انطبقت عليك الآية. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. العنوان الثاني الحق، الحق فحق الإنسان في التعليم، فحق الإنسان في التأمين الصحي، هذا عنوان آخر غير عنوان الضرورة. هذا العنوان يقبل أن يتنازل عنه الإنسان ويقبل أن يسقطه الإنسان. العنوان الثالث الانبغاء. شنو معنى الانبغاء؟ لا ضرورة ولا حق ولكنه انبغاء، يعني ينبغي أن يصنعه الإنسان لكنه ليس لازما. مثلا ما ذكرناه في الليالي السابقة وهو مفاد الآية المباركة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مجتمع كالمسجد، كمثلا المجالس العامة، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مجتمع أن يتزين وأن يتجمل لكي يكون عنصرا محبوبا لدى الآخرين وعنصرا جذابا للآخرين. المؤمن يألف ويؤلف كما ورد عن الرسول محمد. إذن عنصر الزينة هذا ليس ضرورة وليس حق، وإنما هو انبغاء، يعني ينبغي للإنسان أن يتزين. إذن العناوين التي يطرحها الإسلام ثلاثة: ضرورات وحقوق وانبغاءات. هذا أصل وأساس من أسس في المدرسة الإسلامية في حقوق الإنسان. الأصل الثالث من أصول المدرسة الإسلامية هي المزج بين الأخلاق وبين الحقوق. نحن عندما نقرأ أدبيات المدرسة الليبرالية، المدرسة الليبرالية تفصل بين الحقوق وبين الأخلاق، هناك حقوق وهناك أخلاق، ولا ربط بين الحقوق وبين الأخلاق. مثلا الصدق من الأخلاق، لكن من حق الإنسان أن يكذب. المدرسة الليبرالية هكذا تقرر: الصدق ليس حق، الصدق خلق، الصدق خلق جميل، لكن من حق الإنسان أن يكذب إذا كانت مصلحته في الكذب. مثلا لنفترض مثلا خلقا آخر: الإحسان، الإحسان إلى الآخر، قضاء حاجة الآخر، هذا خلق. من خلق الإنسان أن يحسن، ولكنه ليس حقا. من حق الإنسان أن لا يحسن للآخرين ولا ينفق على الآخرين. إذن هناك فرق بين الخلق وبين الحق. من الخلق الجميل أن ينسجم الإنسان مع فطرته. كيف يعني ينسجم الإنسان مع فطرته؟ يعني أن لا يخرج إلى الشارع عاريا. الخروج إلى الشارع عاريا يصطدم مع الفطرة. زين؟ هذا خلق لكن ليس حق. من خلق الإنسان أن لا يخرج عاريا، أن يلبس ما يواري عورته، لكن هذا ليس حقا. يعني من حق الإنسان أن يتجاوز هذا الخلق وأن يخرج عاريا. لذلك في المجتمعات الغربية توجد نوادي للعراة وتوجد نوادي للشذوذ الجنسي. في هولندا، في الدنمارك، من جملة البنود القانونية الزواج بين الرجلين أو الزواج بين المرأتين. هذا من البنود القانونية. لماذا؟ لأنهم يرون فرقا بين الخلق وبين الحقوق. الخلق شيء والحقوق شيء آخر. هذه المدرسة الليبرالية. أما المدرسة الإسلامية فترى المزج بين الحقوق وبين الأخلاق. ليس عندنا حقوق بلا أخلاق، الحقوق مطعمة بالأخلاق، الحقوق مقيدة بالأخلاق. الحق يكتسب حقانيته من خلال استبطانه واختزانه للخلق. إذن هناك حالة مزج بين الأخلاق وبين الحقوق. أضرب لك مثال. مثلا الإسلام يمنع الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لماذا حرم الربا؟ لماذا قيد حرية الإنسان؟ الحرية في الملكية. من الحقوق أن الإنسان حر في أن يتملك، في أن يكتسب الثروة. لماذا الإسلام قيد حريته وقال أحل الله البيع وحرم الربا؟ يقول الربا يصطدم مع الخلق. كيف الربا يصطدم مع الخلق؟ يعني من ركائز الأخلاق والقيم الإنسانية خلق الرحمة، خلق الإحسان، الإحسان إلى الآخرين. من الركائز، ركائز القيم، أن تكون لك روح اجتماعية، روح العطاء، روح البذل، أن تعطي للمجتمع بلا مقابل، أن تبذل للمجتمع بلا مقابل. هذه روح خلقية يؤكد عليها الإسلام، أن تعطي المجتمع بلا مقابل. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الروح الخلقية وهي الإحسان والعطاء بلا مقابل، الربا يتنافى معها، الربا يسحقها، الربا يربي عند الإنسان الأنانية. الإنسان المرابي إنسان أناني، لا يفكر إلا في جمع الثروة، لا يفكر إلا في إشباع جيبه، لا يفكر إلا في الاستئثار بالملك والمال. إذن الربا يغذي في الإنسان روح الأنانية ويصطدم مع روح الإحسان وروح العطاء الاجتماعي بلا مقابل. لذلك الإسلام يحرم الربا. لما؟ لأنه يمزج الحق بالخلق. يعني مثلا الإسلام يحرم القمار. طيب ليش يتحرم القمار؟ مو أنا أريد أكتسب الثروة من قمار، من ربا، من بيع، من أي شيء آخر. الإسلام يحرم القمار، يقيد حريتي في الملكية. لماذا؟ لأن القمار يزرع العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. القمار يزرع البغضاء في نفوس أبناء المجتمع. لذلك الإسلام يقول: أنت ممنوع عن القمار. لماذا؟ لأن القمار يتنافى مع خلق المودة، مع خلق الرحمة، مع خلق الانجذاب الاجتماعي. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن أكو أساس وأصل من أصول المدرسة الإسلامية، ألا وهو مزج الأخلاق، مزج الحقوق بالأخلاق، عدم انفصال الحقوق عن الأخلاق. نجي إلى الأصل الرابع من أصول المدرسة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان. الأصل الرابع هو: من هو المحور في الأخلاق؟ محور الأخلاق من هو؟ لنتساءل: من هو محور الأخلاق؟ من هو محور الحقوق؟ المدرسة الليبرالية تختلف هنا عن المدرسة الإسلامية. المدرسة الليبرالية ترى أن محور الحقوق الإنسان الطبيعي، بينما المدرسة الإسلامية ترى أن محور الحقوق الإنسان الاجتماعي. شنو الفرق بين الإنسان الطبيعي والإنسان الاجتماعي؟ قال أشرح لك الآن. الإنسان الطبيعي هو الإنسان كما أنتجته الطبيعة. الطبيعة أنتجت هذا الإنسان عاريا، حرا في تفكيره، حرا في سلوكه، حرا في تصرفاته، حرا في اكتساب الثروات كيفما شاء وبأي لون شاء. هكذا الإنسان الطبيعي، وهذا ما نعبر عنه الإنسان المجرد، يعني مجرد عن المجتمع، مجرد عن التاريخ، مجرد عن جميع المفاهيم. الإنسان المجرد عن المجتمع، عن التاريخ، عن الحضارة، عن جميع المفاهيم، الإنسان المجرد هو محور الحقوق لدى المدرسة الليبرالية. ولذلك الفيلسوف الألماني كانت يقول: الإنسان غاية بذاته وليس وسيلة. يعني هو الإنسان هو المصب، هو المحور، ينبغي أن تكون الخدمات وينبغي أن تكون الحقوق كلها لترفيه الإنسان، للسعادة المادية للإنسان، لخدمة الإنسان. جميع الحقوق وجميع الأحكام وجميع الوظائف هي لخدمة الإنسان ولترفيه الإنسان. فالإنسان غاية وليس وسيلة، يعني المحور للحقوق هو الإنسان كما أنتجته الطبيعة. لذلك الليبرالية ترفع شعار، وهو شعار أن الملكية حق مقدس فوق جميع الحقوق. الملكية يعني الملكية هدف، أن يملك الإنسان هذا هدف، هدف من أهداف المدرسة الليبرالية، هدف من الأهداف أن تملك، أن تصبح إنسانا ثريا. ولذلك أنت من تشاهد التلفزيون وتشاهد البرامج الاقتصادية، أو مثلا من تقرأ البرامج البنوك، زين، برامج الشركات، كلها تركز على ماذا؟ على كيف تصبح ثري، كيف تكتسب الثروة. يقول لك السعادة تساوي اكتساب الثروة. كيف تصبح سعيد؟ يعني كيف تصبح ثري. ولذلك البرامج البنكية في كل يوم تفاجئنا بطرق جديدة وبمعاملات جديدة من أجل اكتساب الثروة. إذن الملكية حق مقدس فوق الحقوق، لأن الملكية في حد ذاتها هدف، اكتساب الثروة في حد ذاته هدف، أن تصبح إنسان ملياردير هدف في حد ذاته. زين، هذا الشعار يتفرع على ذاك الأصل، وهو أن الإنسان غاية وليس وسيلة. بما أن الإنسان غاية كل الخدمات له، إذن حقه في الملكية فوق الحقوق، وهو هدف مقدس وليس وسيلة. بينما نجي للمدرسة الإسلامية، المدرسة الإسلامية تقول: لا، الإنسان شلون يعني الإنسان هدف؟ شلون الإنسان غاية؟ لا، الإنسان ليس غاية، محور الحق الإنسان الاجتماعي، يعني الإنسان الذي بنى التاريخ، الإنسان الذي صنع التاريخ، الإنسان الذي بنى الحضارة، الإنسان الذي بنى المجتمع، هذا هو محور الحقوق. الإنسان الاجتماعي الذي صنع التاريخ، بنى الحضارة، بنى الكيان الاجتماعي، المحور للحقوق هو هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان هو الذي سيؤلف ميثاق اجتماعي بينه وبين أخيه الإنسان، بينه وبين العناصر الأخرى للمجتمع الإنساني. ليس محور الحقوق الإنسان المجرد عن التاريخ وعن المجتمع، زين، الإنسان المعزول عن كل شيء، الإنسان كما أنتجته الطبيعة، لا، محور الحقوق الإنسان، وهو عنصر من عناصر المجتمع، يبني ويساهم، يصنع تاريخا ويبني حضارة، هذا هو محور الحقوق. لماذا؟ لأن الإنسان يثبت إنسانيته من خلال المجتمع. الإنسان المجرد، افترض أكو إنسان مجرد يعيش في الأدغال أو يعيش في الغابات، ها؟ الإنسان المجرد عن كل شيء في الحيوان لا يثبت إنسانيته، ليس أمامه وسيلة لإثبات إنسانيته، لإثبات طاقاته وكفاءاته الإنسانية. بينما الإنسان الاجتماعي الذي يعيش بين المجتمع، يعطي ويساهم ويبذل، هو هذا الذي أثبت إنسانيته. محور الحقوق الإنسان بما هو إنسان، والإنسان لا يستطيع أن يثبت إنسانيته إلا من خلال وجوده في المجتمع. إذن محور الحقوق هو الإنسان الاجتماعي وليس الإنسان الطبيعي المعزول عن المجتمع. ولأجل ذلك فالإنسان وسيلة وليس غاية. الإنسان وسيلة لبناء حضارة، لبناء مجتمع، لبناء كيان يسعد المجتمع بأسره. الإنسان وسيلة لذلك. وبما أن الإنسان وسيلة إذن الملكية أيضا مجرد وسيلة وليست هدف. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ايش معنى جعل الله لكم قياما؟ يعني هذه الأموال التي حصلتم عليها أموالكم، يعني الأموال المنتسبة إليكم، أموالكم التي حصلتم عليها من خلال المعاملات المختلفة، هذه الأموال ما جعلت كهدف، ما جعلت لكم كهدف في حد ذاته. هذه الأموال إنما جعلت لكم من أجل قيام المجتمع، من أجل نهوض المجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم هذه الأموال وسيلة لا هدفا. وسيلة لماذا؟ وسيلة لقيام المجتمع، لقيام الحضارة. وإلا فالأموال ليست هدفا في حد ذاته. إذن محور الحقوق الإنسان الاجتماعي للإنسان الطبيعي. نجي الآن إلى الأصل الأخير من أصول المدرسة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان. من المرجع في تحديد حقوق الإنسان وفي تحديد مساحة الحقوق؟ تعرضنا في الليلة السابقة إلى عدة نظريات. نظرية أن الحق ما قال عنه الشرع أنه حق، ونظرية أن الحق ما يحصل عليه الإنسان باستخدام القوة، ونظرية أن الحق ما ثبت بالعقد الاجتماعي وبالميثاق الاجتماعي. شرحنا هذه النظريات في الليلة السابقة. هنا عندما نرجع للمدرسة الإسلامية ونتساءل من له الصلاحية في أن يحدد الحقوق؟ من له الصلاحية في أن يقول حقوق الإنسان كذا وليست كذا؟ من له الصلاحية في تحديد مساحة الحقوق بأن يقول حقك بمقدار 50% لا أكثر، وحق فلان بمقدار 70% لا أكثر؟ من له الحق في تحديد الحقوق وتحديد مساحة الحقوق ومقدار الحقوق؟ المرجع في ذلك هو العقل. والعقل يفصل بين مرحلتين. مرحلة تحديد الحقوق، يعني تحديد الحقوق الأولية. ما هي الحقوق الأولية للإنسان بما هو إنسان؟ حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان في التأمين الصحي، حق الإنسان في أن لا يتضرر من قبل أي فرد من أفراد المجتمع. هذه الحقوق الأولية يقررها العقل، لأننا ذكرنا أن الميزان في الحقوق هو الحسن والقبح، والميزان في الحسن والقبح هو العقل. الحسن ما يراه العقل حسنا، والقبيح ما يراه العقل قبيحا وليس الحسن ما يراه الشرع حسنا، أو القبيح ما يراه الشرع قبيحا. يعني احنا عندنا عبارتان تفت إلى الفرق بينهما، عندنا عبارتان نفرق بينهما. العبارة الأولى أن تقول الشارع الشريف أو الشريعة الإسلامية اعتبرت الصدق أمرا حسنا، هذه عبارة. والعبارة الأخرى الشريعة الإسلامية أمرت بالصدق لأنه حسن، لأنها اعتبرته حسن. فرق بين العبارتين، احنا نرفض العبارة الأولى ونقبل العبارة الثانية. الشريعة الإسلامية لم تعتبر الصدق حسنا، الصدق حسن بحكم العقل، إنما الشريعة الإسلامية أمرت بالصدق لأنه حسن، ونهت عن الظلم لأنه قبيح، ونهت عن الخيانة لأنها قبيحة. إذن الميزان في تحديد حقوق الإنسان هو الميزان في الحكم بالحسن والقبح، وبما أن الميزان في الحكم بالحسن والقبح هو العقل، إذن المرجع في تحديد الحقوق الأولية للإنسان هو العقل. المرحلة الثانية هي مرحلة تحديد المساحات، يعني إذا وقع التزاحم بين الحقوق، إذا وقع التزاحم بين الحقوق فكيف نجمع بينها؟ إذا وقع التزاحم بين الحريات فكيف نجمع بينها؟ أضرب لك مثال، يعني أنا عندي إنسان مريض في السيارة، فمن حقي أن أعبر الشارع بسرعة 140 لأجل أن أوصل المريض إلى الدكتور، لأجل أن أوصل المريض إلى المستشفى لأجل علاجه، هذا حقي. ومن حق المارة، أكو إنسان يريد يمر بالشارع، ومن حق المارة أن يمر، أن يقطع طريقه، لعله عنده أيضا إنسان مريض يريد أن يسعفه. إذن هناك حقان متزاحمان، هناك حريتان متزاحمتان، حرية سائق السيارة في أن يمشي بهذه السرعة ليصل إلى مقصده من أجل علاج المريض، وحرية من يعبر الشارع من أجل أن يدرك غايته وهدفه. هنا حقان متزاحمان، من له الصلاحية في الجمع بين الحقوق؟ من له الصلاحية في تحديد مساحة الحرية وتحديد مقدار الحرية، لأن يقول لا، المار ليس له حق الآن، الآن الحق لمن؟ لسائق السيارة، أو بالعكس من؟ العقل يقول من له الصلاحية في ذلك هو الشريعة وهو السماء بمنظار الخلافة. شنو معنى منظار الخلافة؟ كلنا نعرف أن المدرسة الإسلامية ترى أن الأصيل في هذا الكون ليس هو الإنسان، الإنسان مو أصيل. من هو الأصيل في هذا الكون؟ الأصيل في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، الأصيل في هذا الكون هو الله. الإنسان ليس أصيلا، إذن إذا لم يكن الإنسان أصيلا إذن هو خليفة عن الأصيل، بما أنه ليس أصيل إذن دوره دور الخلافة، وهذا ما قرره القرآن الكريم، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وفي آيات أخرى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض، هو لا أنتم، أنتم مجرد خلفاء، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن فبالنتيجة الإنسان خليفة والأصيل هو الله تبارك وتعالى. إذن بما أن الإنسان خليفة، وظيفة الخليفة أن يدير الكون بحسب القانون الذي وضعه المستخلف الذي وضعه الأصيل. بما أنني خليفة ولست أصيلا، إذن دوري هو إدارة الكون وإدارة المجتمع والجمع بين الحقوق الفردية والاجتماعية وتحديد الحريات كلها بحسب القانون الذي وضعه من استخلفني على هذا الكون ومن جعلني خليفة في هذا الكون. طبعا كيف إدارة إذا وصلنا للآليات؟ يعني الآن إحنا نحدد الأصل الأولي. الأصل الأولي أن المرجع في تحديد مساحات الحقوق هو الشريعة، هو السماء. ولكن ما هي الآلية؟ ما هي الآلية في الجمع بين الحقوق؟ ما هي الآلية في الجمع بين الحريات؟ هذه الآلية من أين نستفيدها؟ يمكن أن نستفيدها من نظرية العقد الاجتماعي. يعني نظرية العقد الاجتماعي التي طرحناها في الليلة السابقة، أن المجتمع ينتخب برلمان، وهذا البرلمان الذي ينتخبه المجتمع هو وكيل عن المجتمع في إدارة الحقوق وفي الجمع بين الحريات بآليات عقلائية يرضى ويذعن بها المجتمع العقلائي. هذه مسألة العقد الاجتماعي ومسألة الانتخاب، هذه آلية. المهم ما هو الأصل؟ الأصل هو السماء في تحديد مساحات الحقوق وفي الجمع بين الحريات. أما ما هي الآلية في الجمع بين الحريات؟ يمكن أن تكون الآلية هي العقد الاجتماعي. مسألة العقد الاجتماعي ليست أمرا جديدا تطرحه المدارس الوضعية الأخرى، الشريعة الإسلامية أشارت إلى ذلك. مثلا ما ورد عن الرسول محمد تعرفون قصة سمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب كان يدخل على بيت الأنصاري، سمرة ابن جندب كان له عذق نخلة في بيت أحد الأنصار، فسمرة ابن جندب يقول أنا أملك نخلة في بيت فلان، ومن ملك شيئا، هذه قاعدة فقهية، ومن ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. إذا أنا أملك شيء أملك الطريق إليه، يعني أملك حق أن أعبر إليه، أن أنفذ إليه. من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. أنا أملك نخلة في بيت أحد الأنصار، إذا أنا أملك حق الاستطراق إلى نخلتي. ويدخل بيت الأنصاري بالاستئذان ويصل إلى النخلة ويأخذ ما يريد منها ويخرج. الأنصاري شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إن سمرة يدخل علينا بلا إذن، ونحن نكره أن يدخل علينا في حال لا نحب أن يرانا عليها. فقل له، الرسول قال له، رجعت، يعني رجعت سيرته كما كانت. مرار كلم، بعدين استدعاه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال يا سمرة الأنصار يشكو منك فلا تدخل عليه بلا إذن. قال نخلتي ولي حق العبور إليها، عذقي هذا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أعطه العذق وأنا أعطيك مكانه عذقا آخر. قال لا، أنا أريد هذا العذق. قال أعطه العذق وأنا أعطيك مكانه عذقين، مو بس عذق واحد. قال لا، أنا أريد هذا العذق بالذات، يعني لعله هذا رطبه يعني متميز على رطب المدينة مثلا. قال يا سمرة أعطه العذق وأنا أعطيك مكانه عذقا في الجنة. تريد أعظم من هذا؟ قال لا، هذا ما إلى عوض هذا. قال أيها الأنصاري اذهب واقلعها، يعني اقلع النخلة، وارمي بها في وجهه فإنه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذن الإسلام وضع ميزان للجمع بين الحقوق وللجمع بين الحريات. الجمع بين الحريات والجمع بين الحقوق هو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لك الحرية إلا أن تضر الآخرين. تقول والله أنا للحرية أن أقطع إشارة المرور، وأنت قاعد تضر بالآخرين. أو لي الحرية أن أرمي النفايات والقدارات في البحر، وأنت قاعد تلوث البيئة. أو لي الحرية مثلا أن أشعل النار داخل منزلي لأطبخ غذاء ولو لوثت الأفق بالدخان. لا، ليست لك الحرية، لك الحرية بقيد أن لا تضر بالآخرين. إذن الإسلام وضع لنا قاعدة، وضع لنا ميزانا، وهو أن الجمع بين الحريات بهذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أما ما هي الآلية للجمع، يعني كيف نمنع الضرر، كيف نجمع بين الحقين بنحو لا يولد ضررا لا على باء ولا على جيم، هذه الآلية يمكن أن تكون العقد الاجتماعي، ويمكن أن تكون آليات أخرى، لا مانع من ذلك. المهم أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وفي بعض الروايات لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ربما يستغرب الإنسان، يعني يقول لك يعني شلون أحد الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله يواجه رسول الله بهذه الطريقة؟ رسول يقول له أعطه العذق وأعطيك عذقا في الجنة، ويقول لك لا، أنا إلا هذا العذق، هذا وين أحصل هالتمر هذا؟ حتى الجنة ما بيها مثل هذا الرطب ومثل هذا التمر أبدا، أنا لا أتنازل عنه. يعني ربما يستغرب الإنسان، صحابي يؤمن بأن الرسول إنسان يحمل رسالة السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كيف صحابي يؤمن بذلك يتصرف مع الرسول هذا التصرف؟ يعني ما هو الغرابة في ذلك؟ يعني الصحابة معصومون عن الخطأ والزلل؟ أبدا، الصحابة تقاتلوا ما بينهم، أليس كذلك؟ الصحابة قاتل بعضهم بعضا بالسيف وأريقت الدماء ما بينهم. إذن أحدهم لا محالة مصيب والآخر مخطئ، وإلا ما يصير المتقاتلان كلاهما مصيب. تمام؟ إذا أحدهما مصيب والآخر مخطئ، إذا مسألة أن الصحابة معصومون هذه مسألة لا يراها أحد ولا يلتزم بها أحد. لذلك أنت لا تستغرب عندما يقال والله صحابي وقف في وجه النبي وقال هكذا. القرآن نفسه يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني الصحابة قسمين، أكو قسم منهم وأكو ثل منهم كانت تظهر الإيمان، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. القرآن نفسه يقول، يعني يوصف بعض الصحابة، لا تقرأ سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني الرسول يقوم لصلاة الجمعة دون سمعوا التجارة، لأنه سابقا التجارات شلون كانت، يعني إذا مرت القافلة، افترض قافلة أتت من الشام إلى اليمن أو بالعكس من اليمن إلى الشام ومرت بالمدينة، عندما تمر القافلة ينادي المنادي يا ناس القافلة وصلت فيها كذا متاع فيها كذا بضاعة فيها كذا سلع، فقد تخرج الناس إلى تلقي الركبان وتلقي القافلة لتشتري البضاعة. هؤلاء عندما يسمعون النداء يتركون النبي صلى الله عليه وآله وحده قائما يخطب أو قائما يصلي على الخلاف بين المفسرين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا ما في غرابة أن بعض الصحابة يخطئ على النبي، بما أنه القرآن ذكر بعض تصرفات الصحابة وبعض سلوكياتهم وأفعالهم. ولذلك إحنا ما نستغرب عندما نسمع فصول التاريخ التي تتحدث عن الظلم الشنيع الذي وقع على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب إذا إنسان يمكن أن يتجرأ على النبي، شنو مانع أن يتجرأ على أهل بيته أو على بعض ذريته؟ ما في مانع. لذلك لا تستغرب عندما يقال أن 30,000 من أمة النبي محمد ثلاثين ألف اجتمعت على قتل سبطه وعلى إبادة ذريته وعلى القضاء على نسله. هذا ليس غريبا، أبدا ليس غريبا، وفعلا هذا يؤكد أنه ليست الأمة معصومة وليس الصحابة معصومين، وأن هذه الأخطاء الفادحة وهذه الجرائم البشعة يمكن أن تصدر ممن هو من أمة النبي صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت في حق ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ذكر الحسين عليه السلام بنفسه قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا. يعني أكو بطون كانت تشتاق إلى أن تأكل لحمي، هناك بطون كانت مستعدة لأن تأكل لحم أهل البيت. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ورحل معه نفر قليل، رحلت معه ثلة قليلة أدركت أن السعادة في نصرته، ثلة مختصرة ثلة منتخبة، أدركوا بالحسين أكبر عيد. فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم قود عز، وأعاديه مثل سيل البطاحي. خرج بأبي وأمي، كان القوم حوله ليلة العاشر، كانت السيوف مسلولة بين يديه والرايات تخفق أمام ناظريه، وكانت الأمصار تتنافس وتفتخر بنصرته. ويوم عاشورا لما أقبلت السهام كرش المطر، قال أصحابي قوموا، هذه رسل القوم إليكم، هذا جدي رسول الله ينتظركم، وهذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم، قوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه واحدا تلو الآخر، تقول الرواية ارتفعت الغبرة بين الخيام وبين المعسكر، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، ودخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، ودخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. وإذا به يذهب إلى المعركة، يقف على نشز من الأرض ويلتفت إلى الأجساد الصرعى، ينادي أخي عباس، حبيبي حبيب ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أن أيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عجبت، ولكن ما على الموت، ما اعتبوا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يدب عنا. تدري أنت من الذي أجابه، من الذي لبى ندائه؟ وإذا بالصوت عم زينب ناولين السيف والعصا، قالت ما تصنع بهما؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن الغريب أبي عبد الله. أقبلت زينب وطدت له، ناولته السيف والعصا، وإذا هو ينادي لبيك لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. التفت الحسين خلفه وإذا ولده المريض العليل زين العابدين، قال أخي زينب خذيه وأرجعيه، لئلا تخلو الأرض من حجة، لكي يبقى من ذرية رسول الله باقية. أخذته العقيلة زينب وأرجعته إلى الخيمة، وكأني بالحسين ينظر إلى تلك الأجساد المصرعة، ينظر إلى تلك الأجساد التريبة. ركب غايا جوت عن حسين له، وبك يا ويل وتلهف عليه، تلقاها جثث ومسلبيها، ايه والله تلقاها جثث. يا يا يا يا ومشى يا يا اللي بيها صايا يا احتسب عند الله واصبر ويلي هذا السهم هذا السهم مفادة سنة وهذا بي للنشاب رنى وهذا الخيل صدر رضر ضمى وهذا الخيل صدر صدر رايا يا ضربا يا نايا. بالأمس كانوا معي واليوم يا الله اللهم بحق شهداء كربلاء اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ترى الليل احنا بدأنا الساعة 9:10 ماكو حتى